أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الباب الثاني، الحجة أو الدليل. بعد أن فرغنا من القضايا التي هي مقدمة للدليل أو الحجة، ندخل الآن في الدليل. والدليل طبعا هو كاسب التصور الصوري الذي يكتسب به المطلوب على المستوى الصوري، الترتيب فقط، ترتيب المعلومات. لازم باشي ترتيب المعلومات في الذهن من أجل، يعني هو تصميم الدليل، تصميم الديزاين والدليل، هو هذا بدون الحشو بدون المحتوى. في الواقع ان البحث عن صورة الدليل، يعني عن الحركة التفكيرية من المعلوم الى المجهول، من المعلوم التصديقي الى المجهول التصديقي، هذه الحركة لها ترتيب معين يعصم الذهن من الايه، من الوقوع في الخطأ. اما البحث عن المحتوى وطبيعة المعلومات فهذه الصراعات الخمس ان شاء الله في نهاية البحث، نهاية الدورة. بحسب الحصر العقلي، إذا كان إحنا كنا سألنا السؤال قبل ذلك، ما أدري مع عندكم معكم أو مع غيركم، إن الانتقال من المعلوم إلى المجهول، يعني من قضية معلومة إلى قضية إيه؟ مجهولة، هذه يتصور فيها كم نحو من السلوك؟ كل واحد فيها يا إما كلية يا إما إيه؟ جزئية، القضية إما كلية أو جزئية. فيتصور كم نحو من السلوك؟ كم نحو من السلوك الاستدلالي؟ ليه ثلاثة؟ ليه؟ أربعة. اثنين في اثنين سوى أربعة. أربعة بالحصر العقلي، أربعة كل جزء وكل جزء أربعة. أربعة أنحاء من الايه؟ الاستدلال. هذا لا خامسة لها أصلا، لا معنى لها. يعني من الكل للكل، أو من الكل للجزئي، أو من الجزء للكل، أو من الجزء للجزئي. هذه أربعة، واضح. ولكن السير من الكل، بما أن الجزء هنا جزء إضافي يشمل الكل أيضا، فيتضمن أيضا من الكل إلى الكل، يعني يكون من الكل إلى الجزئي يشمل أيضا ليه؟ من الكل إلى الكل، لأن يعني هذا جزء جزء عم يكون حقيقي أو إضافي. يعني طبعا تكون زيد الإنسان وكل إنسان حيوان، تكون الإنسان حيوان وكل حيوان جسم مثلا، واضح أم لا؟ أعم. فإذا هذه الأربعة تصبح ثلاثة، إذا ثلاثة أنحاء من الاستدلال لا رابع لها. لما تسمع الآن في المحافل الأكاديمية أن لا، أنه هذا ما في لزوم أو داعي للالتزام بهذه الطرق الثلاثة، ربما في طريق رابع وخامس وسادس، هذا محال عقلة، محال عقلة بعد الأصل، لا معنى للاحتمال أو إمكان وجود طريق آخر وراء هذه الطرق الثلاثة الموجودة من أيام أرسطو. لكن للأسف سيء حتى في الحوزة هنا صار أنه لا يا أخي، ما الذي يلزمنا بهذه الطرق الثلاثة؟ ما في أي ملزم، يعني هي كلام عشوائي كله، عايز يجدد وخلاص بأي كيفية. لا، هذا محال، إذا كان محال عقلي حصر عقلي لما عندنا إحنا أصلا ننصت إلى كلامه أصلا، واضح أم لا؟ هم بيتوهموا في أشياء أنها خارج وليس بخارج، ما تجد الجهل، الجهل يأتي بشيء ليس بجديد ويتوهم أنه إيه؟ جديد. لوازم الجهل إيه؟ يكون يجهل ماذا كان قبله، يتوهم أنه جاء بجديد وليس هناك جديد، ولا مش واضح أم لا؟ طيب، هذا السير من الكل إلى الجزئي هيسمى إيه؟ قياس. ومن العكس يسمى يعني من الجزء إلى الكل، ومن الجزء إلى الجزئي نعم يسمى تمثيل. طبعا من الطبيعي أن تكون في علاقة سنخية ومناسبة بين الايه، بين مقدمة الدليل ونتائجه، ولا أنتجت أي مقدمة أي نتيجة، لابد يكون في شيء مشترك يعني بين المقدمتين وبين النتيجة، يعني في النتيجة مقدمات الدليل والنتيجة، وإلا هذا الجامع المشترك لا يمكن أن إيه؟ بدون هذا الجامع المشترك لا يمكن أن ينتج. ولكن إحنا في الواقع بحسب نظرنا إن هو ليس هناك إلا طريق واحد فقط للاستدلال، وهو القياس، وهذا ما سنشير إليه بعد ذلك، وأن الاستقراء والتمثيل يرجعان كلاهما إلى القياس. القياس، ما عندنا دليل إلا القياس فقط وفقط، واضح أم لا؟ وأعتقد ما أشار إليه أرسطو ومن بعده هو مجرد يعني تسامح في الباين، وإلا ليس عندنا سير إلا من الكل إلى الجزئي، واضح؟ كما سنشير دعنا أول نمشي على المشهور ثم بين وجه نظرنا هذا الأمر. فإذا هناك ثلاثة تصميمات، ثلاث موديلات للدليل، يا قياس يا استقراء يا تمثيل حسب الحصر العقلي، ثلاثة موديلات صور لترتيب المعلومات. احنا الآن هنبدأ بالقياس ثم نلحقه بالاستقراء ثم التمثيل. هنا بدأ هنا الشيخ بالمقدمة أنه هو كما قلنا كما أنه في التصورات في مفاهيم بديهية ومفاهيم نظرية، أيضا هنا في التصديقات في قضايا بديهية وقضايا نظرية، يعني وإلا إذا كانت كل قضية تحتاج إلى دليل لتسلسل لا إلى نهاية، وما حصل العلم بشيء لابد أن ننتهي إلى قضايا تكون بديهية، كل ما بالغاية لابد أن ننتهي إلى بالذات. فبالتالي الدليل على القضايا النظرية، واضح؟ لا على قضايا البديهية. نعم. بعض البديهيات يقام عليها. لا معنى القام الدليل على البديهيات، ينبه عليها. اسماء التنبيه. لا تنبيه، هذا اسمه تنبيه مستدلال. احنا نقول يستدل عليها، واضح؟ قد يستدل، احنا تقول احنا في البدايه قلنا في اشياء مسك كل اعظم يمكن ان يستدل عليها، هي واضحه ولكن يمكن احنا نستدل عليها بامتناع اجتماع النقدين. اما القضيه الوحيده التي محال يستدل عليها محال تكوينا هي قضيه واحده فقط، وهي اولى الاوائل، وهي امتناع اجتماع الاجاب والسلب هذا، وانه يكون من باب التنبيه. طبعا القضايا البديهيه التصديقيه قد تكون نظريه التصور، هذه نقطه مهمه. تروح للإنسان اللي هو البقال تقول له هل النقدان يجتمعان أم لا، ما يفهمش بتوم. ما في يقول النقدين يعني ويجتمع لا يجتمعان يعني ماذا، أنت بين له. فهذا يصير بديهية نظرية التصور، وإحنا لقنا بديهية التصديق، يعني إذا تصور الموضوع المحمول حكم بالله، واضح؟ وهتقول له أصل العلية بديهية، لا أصل العلية يعني إيش ما في علة يعني إيش ما أقول يعني إنسان بسيط أمي، واضح؟ لا مجرد تصور لك نعم واضح جدا. فذلك يقول الباب الثاني الحجة أو الدليل. طبعا أنا يعجبني كلمة دليل مو حجة، الحجة شوية فيها رائحة الجدل، وأنا شوية متحسس من الجدل، يعني فيها احتجاج يعني، ها؟ وإن طبعا هو صاحبها ما يقصد منها، لأن أعتقد موجودة يمكن من أيام أرسطو مثل الحجة أو عند الفراري قديمة، يعني سموها أيضا بالحجة، يعني أعم منها تكون بيحتاج، لكن هم المتكلمون أخذوها معنى ما يحتج بها على الغير، يعني كأن يقول الأدلة برضو تكون جدلية، لا ليس هكذا. فالدليل على كل من أفضل، الدليل على الذي ينقلك من شيء إلى شيء، الدليل على الناقل ينقلك من المعلوم إلى إلى المجهول، هو الدليل، هو هذا زي الدليل الذي في الصحراء ينقلك من مكان إلى مكان آخر. تقدم أن العلم بكلا قسميه ينقسم إلى بديهي ونظري، يعني التصور والتصديق، صحيح؟ والبديهي ما لا تحتاج النفس لتحصيله إلى كسب وطلب، لماذا؟ لوضوحه لديها لدى النفس. وأما النظري فيحتاج، لماذا؟ لخفائه على النفس، فاحتاجت يعني النفس إلى ما تكتسبه بها، ما تكتسب له هذه القضايا النظرية بها. وقد علمت أن ما تكتسب به التصور هو المعرف، وأما ما تكتسب به النفس التصديق فهو له الدليل. والدليل عبارة عن تأليف ما بين قضايا قد سلبتها النفس لتحصل بها مطلوبا تصديقيا مجهولا لديها، لابد يكون مسلم حتى ما تكون مطلوبة، إن لم تسلم ما تصير مقدمة، تصير مطلوب، واضح؟ مسلمة بالحق أو الباطل، يقول مسلمة قد سلمتها النفس. كيف سلمتها؟ لوضوحها، لشهرتها، لمقبولياتها، لا أي شيء، لتحصل بها مطلوبا تصديقيا مجهولا لديها. فهو التأليف الثاني بعد القضايا، نقول أنه هناك تأليفان أو تركيبان، التركيب الأول بين الموضوع والمحمول، والتركيب الثاني بين القضايا اسمه التركيب الثاني. فالدليل هو من التركيب الثاني، فهو التأليف الثاني بعد القضايا يعني الدليل. ثم يقول وليست كل قضية يجب أن تطلب بدليل وإلا لتسلسل أو دار، فلا بد من الانتهاء عند الطلب إلى قضايا ليست من شأنها أن تكون مطلوبة، يعني قضايا نظرية. واضح أم لا؟ طيب. ثم يقول احنا بحثنا هنا عن الدليل من ناحية الصورة لا من ناحية الايه المادة اللي ستأتي إن شاء الله في الصناعات الخمس. وهذا الباب يبحث فيه عن كيفية التأليف الصوري بين القضايا المختلفة على الهيئة الصحيحة للوصول إلى النتيجة المطلوبة. أما كيفية انتخاب المواد المناسبة للمطلوب والغاية من عقد القياس فبيانه على عهود الصناعات الخمس. نأتي نقول إذا كانت غايتك اليقين تستعمل الواجب قبولها، غايتك إفحام الخصم تستعمل المسلمات، غايتك الإقناع تستعمل المقبولات وهلم جرة. واضح ام لا؟ لأن الغاية تعين نحو الاستدلال. ثم يقول والقضايا المنتخبة، هنا لابد يبين على أصل القانون السنخية، بعد لابد يكون في سنخية بين الايه بين الدليل والمدلول، ولا لدل أي شيء على ايه على أي شيء، لابد يكون في مناسبة. واضح ام لا؟ طيب ما هي هذه المناسبة؟ إما تكون المقدمات تشتمل على الايه على المطلوب بالقوة كاشتمال الكبرى على ايه على النتيجة، لأنه كل إنسان ضاحك في آخر زيد ضاحك، وزيد الإنسان وكل إنسان ضاحك فزيد ضاحك، هنا زيد ضاحك مستبطنة ومتضمنة فين؟ في كل إنسان ضاحك، فتشتمل على المطلوب. لابد تشتمل عليه، لابد حتى يكون خارج منها كاشتمال العلة على معلولها، يعني بحيث ممكن تقتضي، مو اشتمال الفعل اشتمال بالقوة، يعني بحيث تقتضي النتيجة تقتضي ليه النتيجة المقدمة تشتمل النتيجة، أو العكس يعني المقدمات هنا ايه المقدمات ايضا اي العكس، يعني احنا قلنا تشتمل على مطلوب او مطلوب يشتمل عليه على المطلوب يشتمل على المقدمات في سنخيه مثل الجزئيات والكلي، العكس. واضح ام لا؟ او لا في جامع مشترك بين الجزئيين كالإسكار بين الخبر والنبي اسمه الجامع في التمثيل. واضح ام لا؟ مو يكون في شيء مشترك بين المقدمات وليه والنتيجه، وهو الاشتمال ووجه الشبه والجامع بينها حتى تولد النتيجه بنحو طبيعي. قال والقضايا المنتخبه التي يراد تاليف الدليل منها لا بد فيها من تناسب واشتراك ليمكن التاليف بينها ونعم ومسانختها للمطلوب ليمكن انتاجه عنها، وهذا قد يتم إما باشتمالها على المطلوب، يعني اشتمال المقدمات على المطلوب كما في القياس، أو باشتمالها عليها كاستقراء، أو بأن يشتمل على شيء واحد، أو بأن يشتمل عليه على شيء واحد، وبحسب ذلك كانت طرق تأليف الدليل ثلاثة. طبعا الفرق بين القياس والاستقراء ان اشتمال المقدمات على النتيجة اشتمال الكل على الجزئي، اما في الاستقراء اشتمال الجزئي على ليه على الكل، العكس. نعم نعم بالضبط. اوسع نتيجة، اوسع نتيجة يعني هذا ينتهي الى كل والاخر ينتهي الى جزئي، القياس ينتهي الى جزئي، القياس ينتهي الى جزئي نعم تحته، والاستقراء ينتهي الى كله نعم عام منها. وبحسب ذلك كانت طرق تأليف الدليل إيه؟ ثلاثة، لكن احنا بينا افضل من بين الشيخ، اللي بينا افضل هو بحسب المشتمل المشتمل عليها، احنا بينا امتن وادق واوضح اللي قلنا اللي هو حصر العقل اللي احنا بيناها كل وجزئي وهذا. فما كان من قبيل هذا دونه، هذا من كل شيء موجود في الكتاب، فما كان من قبيل الاول فهو القياس، وما كان من قبيل الثاني فهو الاستقراء، واما الثالث فهو ليه التمثيل. يعني اشتمال على شيء واحد ايه والتمثيل، نعم شيء واحد التمثيل، كاشتمال الخمر والنبيذ على الاسكار في جامع، هو الجامع. بالنسبه للاشتمال على الموضوع فوتنا ان الجزء يشمل كله. يشتمل على ايه؟ الزيت يشتمل على الانسان، والانسان يتضمن ايه؟ زيت. ولكن الزيت يشتمل على الانسان بالفعل، والانسان يشتمل على الزيت بالايه؟ بالقوه. سنت. لذلك التفت، الكلي مقوم للجزئي، هذا نفهمها لان حضرت بقى شيء مهم. الكلي الجزئي يتضمن الكلي بالفعل، الكلي مقوم للايه؟ للجزئي، لان الجزئي ليس الا الكلي بقيد. علاقه ماده وصوره بالخارج. نعم، علاقه ماده وصوره بالخارج تقريبا كهكذا. الشخص عارض على الطبيعه، الشخص ليس الا الطبيعه مع قيد زائد. من هو زيد؟ انسان عربي، انسان ابيض، وضعه الانسان بعد في النهايه، فهو متقوم بالكلي. اما الكلي متقوم بزيد، واضح ام لا؟ معروض، الطبيعه معروضه للفرد، واضح ام لا؟ نعم. تشتمل على الفرد بالقوه الانسان، وانه لا بشرط يعني يكون يشتمل على الانسان الابيض والاسود الى اخره، العربي والعجم كل شيء، بس بالقوه بالفعل من حيث هو ليس الا هو انسان، لكن يمكن ان يتلون ويعرضه اشياء كثيره تكثره. طب الواحد تغص. فاذا هذه نقطه مهمه، الجزء يتضمن الكل بالفعل، اما الكل يتضمن الجزء بالايه؟ بالقوه. ممكن اشكل على هذا الموضوع؟ نعم، وجود النتيجه في المقدمات. هذا بقول بصراحه، وهذا اشكال واحد جاهل لما يقول ان هو القياس دور الوجود في المقدمات. حنبين لك هذا، هي لابد يكون موجود، بس موجود بالقوه مو بالفعل. هو شو تبقى لابد يكون موجود كوجود المعلوم، لم يكن له مبدا وجود فعلته فكيف صدر عنها؟ لكن موجود بالقوه. يعني انت اذا عرفت ان كل، هل اذا عرفت ان كل انسان ضاحك عرفت ان زيد ضاحك؟ لا، ما عرفت. لابد ان تعرف انه انسان، يعني فلسفه وجود الصغرى هي هذا، والا مجرد الانسان ضاحك ما يخرج منها ان زيد ضاحك. لذلك لو سالتني انت هل زيد ضاحك؟ اقول لك مين زيد؟ زيد مو، تقول لي انسان. اقول لا، اذا كان انسان فهو ضاحك. قبل الجهل بالصغرى لا يمكن ان استنبط النتيجه، واضح لا؟ حال النتيجه كانها تفتق، كانها تنكح الكبرى تخرج منها زيد، واضح لا؟ احسن. ولهذا هو لا يمكن للكبرى ان تنتقل الى النتيجه مباشره، حالة كل النتيجه موجوده في الكبرى. لا، ليس هكذا، ليس المستطاع مطلوب. الموجودة في المقدمة، النتيجة كانت موجودة بعينها في المقدمة، تصير مصدر على المطلوب كما قلنا في المغالطة. هو الإنسان بشر، وكل بشر إيه؟ ضاحك. فإذا كل إنسان ضاحك، وهو كل إنسان ضاحك هي نفسها كل بشر ضاحك، هي نفس الكبرى. النتيجة هي نفس الكبرى. واضح لا؟ فهذا مصدر على المطلوب، مغالطة هذه. طيب، أصناف الحجة، أصناف ما يحتج به لإثبات شيء ثلاثة كما قلنا، أحدها القياس، والثاني الاستقراء، والثالث التمثيل، وهي تمثل طرق التأليف بين القضايا المنتخبة للوصول إلى النتيجة ليه؟ المطلوبة. واضح أم لا؟ كنا يبدأ في الإشارة إلى بعض ليه؟ مصطلحات القياس بعد المقدمة، والحد الأوسط والحد الأصغر، هذه مهمة. مصطلحات القياس، هو مشكلة المنطق مصطلحاته كثيرة وجديدة وفي المجتمع مفقود. ها؟ يعني هذه المنطق، لغة المنطق عن اللغة العقلية بعد. اللغة العقلية موجودة، من أكبر التحديات اللي تواجهنا احنا لنشر العلوم العقلية داخل المجتمع عند الناس. لابد أول المبادئ الصورية كلها مجهولة. ما حد يفهم قياس يعني إيه، ولا حتى أصغر ولا أوسط ولا نتيجة ولا مقدمة ولا هيئة ولا شكل ولا مادة ولا ما أعرف شيء. كل شيء مجهول. كل شيء مجهول. فده يعمل فجوة بينك وبين الطرف المقابل. المسافة بعيدة بينك وبينه، فكأنك بتكلم واحد عربي باللغة الإنجليزية ما يفهمش منك شيء، ما بتكلم ساعة ساعتين ما يفهمش ماذا تقول، فلم تعلم اللغة الإنجليزية أولا ها؟ حتى يفهمك ثانيا. فإحنا عايزين نعلم الناس اللغة العقلية أولا، لابد تروج هذه اللغة في المجتمع حتى تصبح مأنوسة عند الناس. نعم، وهذا تحدي أول شيء. ترى إحنا ليش بنجيب دروس قصيرة هنا، دورات قصيرة؟ لأن الغاية منها مو هيصير محقق هو في أسبوع أو اثنين، لكن على الأقل نروج اللغة. على الأقل لو خرج من هذه الدورة أنه يعرف ما معنى حد أوسط وأصغر وتصور وتصديق، هذا يكفي، هذا إنجاز في حد ذاته، إنجاز. واضح لا؟ إيه؟ بعد ذلك لما أجي أتكلم مستدل يفهم أنا ماذا أقول، يفهمني. واضح لا؟ يفهمني، أنا عايزه يفهمني. فهذه مشكلة يعني هجران اللغة العقل أدت إلى شيوع اتجاهات المناوئة للعقل في المجتمع تجاه الصوفي والسلفي والمادي والقضايا كلها وشيوع الخرافات وضعها لا وانحصار منهج العقل. فهذه لابد من مسؤوليتكم أنتم على ذلك ترويج اللغة هذه في المستقبل حتى بينص أن نقول الناس مو يعني البقال يعني الناس مثقفين يعني حتى أطباء ومهندسين يجعلها أمي في العلوم العقلية بالكلية مثل مثل البقال أي فرق ما فيها يعني. ما في أي فرق المجهولية المطلقة وهذا ممكن الترويج ممكن أنت من 30 سنة و 40 سنة ما كانش في أحد يعرف لغة الكمبيوتر والإنترنت ما أحد يعرف إيميل يعني إيه وياهو يعني إيه وهوت ميل يعني إيه وجوجل والفايل والفيروس ما حد شايفه من قضية هذه صحيح الآن صارت إيه ما حتى الطفل الصغير يعرف بديات الطفل الصغير يعرف القضية المزمنة تقول لي بعت لي إيميل يفهم عن إيميل بعت لك فايل وورد يفهم فايل وورد يعني واضح لا صار حتى أطفال الصغير يعني يمكن هذا لذلك في اليونسكو قال اللي يشرح هذه اللغة يعتبر من الأمية يعتبر من الأميين يعني صارت ضرورية في الحياة واضح لا طيب فهذا يمكن ولكن قبل ذلك كانت مجهولة بالكلية اللغة العقلية لابد أن تروج من الشيء واضح حسب محمد ولا لا لا اللغة العقلية على مصدر صعبة الكمبيوتر مو صعبة يكون في لا في مصعب اللغة الإنجليزية على هذه حتى اللغة الإنجليزية كلها ولغة معقدة يقول في قصص الأطفال الحين الكمبيوتر نفسها أيوة طيب يقول في صح هو بالفعل الحين منتشر وأصلاً إنه ما في الكمبيوتر يعتبر إيه؟ لكن يقول في أطفال يقول في أخبار يعني عايز تقول انها يعني في شيء يعني جذاب جذب احنا ما قلنا شيء احنا قلنا شيء بشرطها وشروطها انت بدون الجاذبيه بس هذه مقدمه ضروريه في النتيجه احنا ما قلناش كيف تروجها انا بقول لابد من ترويجها واذا كنا بنحرص في الماء ما في فائده ما نفهم الناس تكلم لكن ما افهم ماذا تقول انا كل ما اروح الجامعات كنت في العراق اساتذه يقولون احنا الشيخ ما عارفين ماذا يقول اساتذه ها مو وهذه فلسفه ايضا واحنا ما فيش بيتكلم لغه مش مفهومه مع إنه والله مبسط أبسط أبسط وما في فيه يعني كيف الاستعمار دمر العقول إذا واقع مش واقع ما يفهمون الفاصلة كبيرة بين رجال الفكر والعلوم الدينية وبين عامة الناس هو ما تزور ضحايا للانتهازيين والمضلين المضلين واضح من لا هي مشكلة الواقع واضح يعني لها أثار اجتماعية وسياسية خطيرة هناك من يملأ الخلاء غيرك لم تملأ الفراغ غيرك يملأه من الانتهازين المتربصين من الناس الدوائر واضح لا يكلمهم بما يفهمون وما يفهمك انت المصلح الهادي ما يفهمك ويفهم هذا الانتهاز السفيه يفهم فيتفاعل معه وما يتفاعلش معك انت واضح لا نعم احنا ما قلنا بشرطة وشروطية لكن لابد من ترويج هذه اللغة أنا كان شاهدي هو هذا طيب من ضمن هذه الأمور مثلا القضية إذا دخلت في القياس سميت ايه ما صوت مقدمة ما قضية بعد ولا هي قضية هي نفسها المقدمة هي قضية لكن جزء قياس يعني حين هي جزء من القياس مثل هذا الجدار جدار يعني جدار بقى حجر بعد مو شيء غير الحجر لكن عندما دخل صار جزء من البيت سمي ايه والسقف نفس الشيء والسقف حجر نفس الشيء السقف هو حجر جزء من البيت واضح فهذه المقدمة تسمى المقدمة طيب المقدمة الموجودة خلينا نشير لل نكتب أفضل شوية حتى بعض المصطلحات هذه تكون إيه تكون واضحة مثلا ألف باء وباء جيم طيب النتيجة ألف إيه جيم طيب هذه مقدمة طيب وهذه تسمى إيه نتيجة أليس كذلك طبعا الفرق بين النتيجة والمطلوب المطلوب قبل الحصول أحسن فإذا شيء واحد باعتبارين قبل القياس مطلوب بعد القياس النتيجة واضحة توادي مقدمة طيب الحد الأسف موضوع النتيجة موضوع النتيجة يسمى حد إيه؟ حد أصغر حد أصغر محمول النتيجة يسمى حد ايه ها حد اكبر المقدمة اللي فيها حد طب خلينا نسأل الاول ليش سمي حد اصغر والاخي اكبر ليش ليه حد سمي اصغر والاخر تاني والمحمول سمي اكبر نعم. أنه باعتبار الجزئية لا وجود الكلية في الكبرى يعني كلية. الأكبر يعني كلية. الأكبر يعني حد الحد. الأصغر مذكور في الصغرى والأكبر في الكبرى. لا بالعكس، هي المقدمة الصغرى التي اشتمل الحد الأصغر. إحنا نقول الآن أقول لك أول ليه سمينا أول حد أصغر قبل المقدمة، ليه سمي حد أصغر؟ للأسف ما موجودة كتب المنطق. والمراد يعني كيف هو المراد ايه؟ لا لا، لانه هو محكوم عليه، والاكبر حاكم والحاكم اكبر من المحكوم، يعني اكبر اكبر شرفي اكبر. ايه فهمت ازاي؟ اكبر هذا محكوم مسكين محكوم عليه، وهذا حاكم والحاكم حاكم اكبر من المحكوم، واضح؟ طيب المقدمه اللي فيها الحد الاصغر تسمى ايه؟ صغرى بقى، والمقدمه المجتمع الاكبر تسمى ايه؟ كبرى. فإذا كبرى وصغرى هذه بعد تعريف الحد الأصغر والأكبر. طيب والحد بين الأصغر والأكبر اسمه إيه؟ حد إيه؟ أوسط، يعني متوسط بينهما، واضح ام لا؟ طيب وضع الحد الأوسط في المقدمتين يسمى إيه؟ الشكل. الشكل، أحسنت. طيب بناء على الحد الأوسط هنا محمول أو موضوع، وأنا محمول أو موضوع في المقدمتين في كم احتمال؟ في كم شكل؟ أربعة بالحصر العقلي. الحصر العقلي كما سيأتي، إذا كان هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى صار إيه؟ أول شكل، عكسه الرابع، موضوع محمول فيهما الشكل الثاني، موضوع فيهما الشكل إيه؟ الثالث، واضح أم لا؟ هذا حصر عقلي، هذه مصطلحات القياس، صغرى كبرى حد أصغر أكبر أوسط، هي القضايا دي كلها من اللغة العقلية الموجودة في القياس، واضح أم لا؟ أصناف نعم. وإذا أوردت القضايا في القياس أو الاستقراء أو التمثيل بحيث تكون جزءا من تسمى حينئذ المقدمات، فالمقدمة قضية صارت جزء قياس أو حجة، وأجزاؤها الذاتية يعني أجزاء المقدمات التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأولى يعني العناصر الأولى التي لا تترقب القضية من أقل منها وهي الموضوع والمحمول دون الزوائد اللفظية التي في القضية، هذه أداة الصلات والكل هذه كلها ليست جزء منها، تسمى حدودا يعني الموضوع والمحمول، واضح أن القضية تنحل إلى موضوع محمول. لو قلنا المحمول يخلنا الموضوع هو نفس الموضوع باعتبار فلابد أن أوسع أوسع؟ إيه يعني مساوي أعم المحمول ما يكون يعني لو هو لا أو حتى لو كان أخص ما بصير قضية جزئية بعد مش شرط يكون أوسع يا أخص يا مساوي يا أعم، فهمت؟ اللي في حال القضية القضية المحمول يخذنا الموضوع ما تفرقش في علاقة إحنا الآن مو في أنحاء الحمل الآن، المحمول هو ما يحكم به على الموضوع بأي نحو من الأنحاء، فهمتني؟ والقضية الحاصلة من الحجة تسمى نتيجة، هذا بعد الحجة، وسوف نبحث عن كل واحد من هذه الثلاثة يعني القياس والاستقراء والتمثيل بشكل مفصل. أولا القياس، عرف الشيخ القياس طبعا للتعليم الأول، واضح أنه قول مؤلف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لازم عنه لذاته قول آخر بالضرورة، هذه كلها لها ايه قيود ولها نقول قول مؤلف، طبعا القول قد يطلق على اللفظ الواحد قد يطلق على الايه ها على القضيه، بيقول ابن مالك والقول عام، واضح بلا ايش من هنا قول مؤلف من ايه من اقوال، يعني هي مركب مؤلف من ايه من قضيتين، هي اقوال لكن هي في النتيجه هي قول لا ثلاثة لابد يكون مؤلف منهم. هل يمكن القياس أن يؤلف من مقدمة واحدة كما يقول ابن تيمية؟ ليش هو ابن تيمية يقول هذا إيه فضيعة سود وجه التراث الإسلامي، واضح لا يوم مقدمة واحدة تكفي ما نحتاج، وزيد الإنسان فهو ضاحك وما في داعي أن كل إنسان ضاحك. نعم نعم، إيه ما يوم الكليات نعم، يمكن هذا ولا مش يمكن؟ نعم؟ لماذا؟ يعني لن يحصل انتقال في المحكمة، لازم تنتقل من شيء لشيء. طيب، تنتقل المقدمة إلى النتيجة. عفوا، حتى قول هذا زيد الإنسان مثلا فهو ذاهب، هذا مش فهو ذاهب نفسه شيء مستقيم. لا فهو داخل النتيجة، المقدمة زيد الإنسان. إيه؟ وذوق هذا، وإذا كان إنسان فهو ضاحك بعد. هو المشكلة أحسن، هو اشتبه أخذ القياس المضمر بالليل. مضمر حتى مضمر في اللفظ في البيان، مو في الواقع مضمر. الكلية عندنا سابقة. نعم، أحسن، بارك الله فيك. هذا انتقال الذهن السريع، لكن هو جالس ويحلل، قلت له لابد ترجع لهذا الأمر. هي هذا يقول هكذا. لا، احنا نريد ان احنا خلينا نضيف هذه النقطة، لأنها ما موجودة في كتب منطق. قال ابن تيمية صراحة القضية رد عليه. شوف، هو انت اذا كان عايز تثبت انك ان الف جيم، الف ايه؟ جيم، هناك بحكم العقل طريقان لا ثالث لهم. اما انك تبحث عن شيء مشترك بينهما، بين الف وجيم، يكون ثابت لهما فيكون رابط لهما، واضح؟ وهو ليه؟ ها؟ حد الاوسط، هو يكون باء. فاذا كان لازم له، فهو يكون انه الف باء وباء جيم، صار قضيتين. هذا أول شيء تبحث عن إيه؟ شيء يكون جاء عندك، أنت عايز تبين إن جيم لازم لباء ثابت له، تبحث عن شيء يكون هو ده لازم هذا وهذا لازم، في لازم لازم لازم، واضح أم لا؟ مشترك، حد مشترك. هذا هو القياس الإيه؟ الأول، القياس الاقتراني، القياس الاقتراني كما سيأتي. أو لا، ما تنظر للحد المشترك بينهما، تبحث عن شيء تكون هذه القضية المطلوبة ها لازمة لشيء، ها إن هذه القضية ألف جيم لازمة لباء دال، باء دال ملزوم وألف جيم إيه؟ لازم له، واضح أم لا؟ طيب، هذه قضية واحدة. طيب، تحتاج إلى إيه؟ إلى قضية أخرى. ليش؟ بيان ملازم. نعم؟ بيان ملازم. لا لا لا، قلنا لازم، لا مو بيان ملازم، لا إثبات وجود الملزوم، الملزوم موجود، وتكون الملزوم موجود، فأنت تبحث عن شيء يكون لازم ملزوم لهذا اللازم، فتحتاج قضية أخرى تثبت أن هذا إيه؟ موجود. هذه قضية القياس الاستثنائي، هو هذا. أنت عايز تثبت أن النهار موجود، ما تفعل؟ تقول أن وجود النهار هذا معلول لإيه؟ لطلوع الشمس. طب هذه قضية طلوع الشمس، واضح أم لا؟ لكن هل هذا كافي؟ ما يمكن تنتقل، لابد ان تثبت ان ايه؟ ان تحقق الطلوع، الشمس طلعت. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لازم ملزوم. تقول ولكن الشمس طالعه، اذا بحاجه لمقدمه ثانيه. هذا بحكم العقل محال ان انت تستنتج، هذا نحوه استنتاج، ما عندك شيء ثالث اصلا. لذلك انقسم القياس الى ايه؟ اقتراني استثنائي. هذه فلسفه الاقتران والاستثناء كما سياتي. هذه يعني ابتداء مننا، ولا هو ما موجود في كتب منطقة الأمر للرد على هذا الإنسان، واضح أم لا؟ يعني هو الوحيد في تاريخ البشرية اللي قال هذا، إن القياس مقدمة واحدة. طيب، الربط والاستلزام. نعم، الربط أو الاستلزام. نعم حسن، أو هو استلزام، لكن هو ترى استلزام المفردتين في استلزام نفس القضية كلها، يعني الجزئي المطلوب أو لتمام المطلوب، واضح؟ شوف النهاية عايزين الزام، ان المحمول لازم للموضوع. يا اما تبحث عن شيء مفرد، لفظ مفرد يستلزمهما الاثنين، او قضية مركبة، يعني يا لفظ يا مفرد يا مركب، يعني واضح ام لا؟ الذي يؤدي الى اللزوم اما لفظ مفرد هو الحد الاوسط، او لفظ مركب هو التلازم والاتصال، واضح ام لا؟ والسلام. هذا هو. فلذلك احنا نقول قول مؤلف من أقوال، لابد من قضيتين للسبب اللي احنا قلناه. نعم، الأقوال ايه هذا يرجع لقضيتين، هو الواحد هذه الكسرة المنطقية بعد أكثر من واحد يعني، وبعدين لأنه ممكن يكون قياس مركب، ممكن حدوث العالم يثبت بثلاث أربع قياس، صحيح؟ القياس قد يكون بسيط وقد يكون ايه؟ مركب. أن ترتيب القياس قد يكون مركب بسيط مرة واحدة فقط قول مقدمتين وقد تحتاج إلى دليلين إلى يعني أربع مقدمات يصير واضح ام لا وست مقدمات القياس المركب يعني تكون قياس بسيط وبعدين كم قياس بسيط بالكلام كذا قياس بسيطة هنا في يعني مقام أيوة أنا أقول لك أنا عندي قياس عندي قياس على حدوث العالم مو معناته عندي قياس يعني فقط مقدمتين عندي ثلاث أربع قياس في طول بعضها البعض بسرعة نعم بسرعة عم نعم حتى سيئة نتيجة ممكن يصير من مقدمتين فقط ممكن مع عشر مقدمات ولكن إيه بالتحليل مختلف مجموعة كمنظومة واحدة تؤدي إلى قياس ثم قياس واحد لقياس مركب والقياس إما بسيط وإما مركب فإذا قلنا أقوال بحيث تشمل الاثنين وما أكثر الاثنين في القياس البسيط وما زال عن القياس الإيه مركب واضح أم لا؟ هذا بالنسبة للطور ما حصل على بعض التعريف طور يشمل الأول بعد يشمل إيه؟ هنا المركب يا أخي نحن قلنا الإنسان يفكر بألفاظ بألفاظ ذهنية لا هو هذا انت بتفكر تقول مثلا الماء شفاف انت بتقولش مش انت تتصرح لكن انت بتصور لفظ الماء لفظ الماء او بدون ان تصرح به وانت تقول الماء انا صورت الماء من غير ما ايه بس صورت الماء بلفظه الفاظ متخيله متصوره في مو لا تكون صوتيه لا الفاظ ذهنيه اقول لك من حق الطوسي الفاظ ذهنيه اذا قول مؤلف الاقوال عرفنا ان قياس هكذا اذا سلم ما قل لم يكن من أقوال مسلمة لماذا؟ حتى جميع الصناعات أحسنت بارك الله فيك لأنها في الصورة الآن مو في المادة في الصورة مسلمة هذه المواد القضايا ما لها علاقة بها إذا سلم بأي كيفية بحق باطل مشهور مقبول مظنون المهم إذا سلمت لازمة إذا سلم ما أورد فيه من القضايا على الصغرى والكبرى لازم عنه لذاته قول آخر اللزوم إذا سلمت لازم ما في بعد ذلك إنك تتراجع إذا سلمت استسلمت واضح ام لا يعني هو عايز يبين لك عصمة القياس يعني هو أرسل اكتشف صورة بحيث إنك أنت صورة ملزمة انك اذا سلمت بالصغرى والكبرى الكبرى مو باختيارك بعد انك النتيجه تقبلها او ما تقبلها انت ممكن من الاول تمنع تقول ما اسلم لك اذا سلمت استسلمت مثل ما واحد يلقي بنفسه من شاهق انت مختار في الاول ترمي اما ترمي اما اذا رميت سقوطك مو باختيارك لازم سقوطك وارتطامك بالارض واضح ام لا مو باختيارك الاختيار في الاول لكن اذا القيت خلاص انتهى بعد فالنتيجه ضروريه مضطر لقبولها بعد إذا سلم لازمة لازم منها إيه عنه لذاته يعني مو بالعرض كما حسابين مع ذلك قول آخر حتى يبين إن هو إن النتيجة ما موجودة فين في المقدمات واضح أم لا طيب وهو العمدة في الدليل بل نقول وهو الدليل كما سنشير مع ذلك مو العمدة حيث إنه وحده المنتج لليقين من حيث الصورة يفيد اليقين ليه؟ القياس يفيد اليقين ليه؟ الصوري وحده يعني القياس؟ القياس هو الوحيد الذي يفيد اليقين أي يقين؟ الصوري يعني صورته معصومة من الخطأ مو هو صورته يعني مو المواد صورته معصومة لكن قد يكون المادة باطل صورته معصومة الإنسان حجر وكل حجر جماد قطعا الإنسان جماد معصوم هذا الصور لكن المادة باطلة مقدمتين كاذبتين لكن الهيئة معصومة بعد ذلك نبحث بعد ذلك الخطوة الثانية في المواد باب الصناعات المادة المعصومة إذا ركبت مادة معصومة صور معصومة صار الدليل معصوم وهو البرهان واضح كيف عزم في البرهان جاءت وهكذا بالله بالتعصب لا هي واضح الصورة معصومة أم لا معصومة والمادة معصومة أم لا معصومة بديهية مثلا بينة أو بينة خلاص بعد يبقى الدليل معصوم يبقى هو حصلنا على الميزان المعصوم اللي هنبني على أساسه صرح المعرفة والعقيدة كل شيء واضح أم لا هذا هو نعم هذه الصورة صارت معصومة ما صارت لذاتها لذاته. هنتكلم بعد ذلك اللي كيف يصير معصوم واحدة واحدة بالشرائط، بس بالشرائط الموجودة بالشرائط المطلوبة. يعني انت سلمت ان كل ألف باء وكل باء جيم بالضرورة ايه ولازم يشتروها النقدين، لان مثلا في طرق اخرى، لان اذا كانت ألف تحت باء وباء تحت جيم، تحت تحت ايه تحت، اذا كنت تحت السقف والسقف تحت السماء، فانت مثلا قطعان تحت السماء. هذا احد البيانات مثلا، هنبين مسألة عصمة الانتاج هنبين هذه، ما يمكن تنكرها اصلا، مو بمزاج تنكرها. يعني لن تسلم بصورتها وتستسلم لنتيجتها، ما عندك فرار. هو زي اللي عمل ارسطو، هذا هو اكتشف شيء وما جاب شيء من جيبه، مو قال لك الا بالقوه تسلم، لا مش بشيء قوه شيء، يعني العقل يستسلم ينسلب لهذا الامر. قانون طبيعي، كل مسلم كل ما انقذه بنفسه من شائق سقط على الارض، هذا قانون موجود في الطبيعه، في الطبيعه موجود، مخلوق هكذا، خلقه الله بهذا الشكل. مسلم يدخل النار يحترق، ينزل ماء يغرق، هو نفس الشيء طبيعه. أرسطو اكتشف فيسيولوجيا العقل، كيف العقل يعمل كما خلقه الله سبحانه وتعالى، يعمل كيف النار تحرق، واكتشاف هذا، مو هو قال النار تحرق، اكتشف النار تحرق. واضح ام لا؟ هذه سيستم موجود، ديزاين معين، تصميم، انك انت لو فكرت بهذا الشيء تعصب بعد بالصح من الخطا. عرفت اهم يعني اهميه عمل أرسطو؟ اكتشف عصمه الطرق التفكير، طرق التفكير فيها صواب وفيها خطا، كيف نميز هذا بذاك؟ لابد نبحث عن الميزان، المنطق هو ميزان التفكير. واضح ام لا؟ والعصمة مو مجرد هذا تعصب وهذا واجماع الناس، لا لا لا، مش لا اجماع على شهره مثل الفقهاء. احنا بنروح للقضايا اللي هي ايه؟ الواقع، العقل هكذا يعمل. واضح ام لا؟ بالنسبه للقطع العصمة، انا ناقش في قطعي، ولكن في المقدمات التي بنى عليها هذا القطع تم تشكيك فيها. نعم احسنت. فانت لا يمكن انك انت يعني يعني تسلم بالمقدمتين بهذا النحو وثم تشكك في النتيجه، مش بايدك هذا، مش بايدك. لذلك هذا امين استر ابادي، هذا ابن تيميه الشيعة، هذا يقول انه هو هذا يقول البرهان يعني مو حجه في العقائد. وليه بيقولها انه هو هذا؟ احنا ما عندناش غير الكتاب والسنه والعتره يعني. فيقول طب البرهان الا يفيد اليقين؟ يقول نعم، ولكن لا يجوز. كيف لا يجوز؟ يقول يعني الذي حصل اليقين من البرهان ليس معذورا لانه اقام البرهان. احنا البدايه ما نروح للبرهان، ما نقيل البرهان، لكن يقول اذا انت رتبت هذه المعلومه بهذا الشكل قطعا اليقين ايه يحصل لك. لكن فانت تحاسب مو لانك تيقنت من البرهان، تعاقب مو لانك تيقنت من البرهان، لانك اقمت البرهان. يعني مثلا الانسان اذا شرب الخمر ايه؟ قطعا الله سبحانه وتعالى ما يقول لكش انت ليه سكرت، لكن يقول لك انت ايه؟ احسنت. انت ليش شربت الخمر؟ ان السكر مش باختيارك، الشربه باختيارك. واضح ام لا؟ ليه ذهبت الى الخمر ابتداء؟ انت مضطر. نعم السكر التعليق التكليف مشروب بالقدرة، مو خارج القدرة. سكر من كل من شرب الخمر حتى لو هو ملك لازم يسكر. واضح ام لا؟ كل من شرب الخمر يسكر. فانت في يوم القيامة يحاسبك على السكر، يحاسبك على الشرب الخمر، لان الشرب لازم تكوينيا. فهو يقول لك انت اليقين اللي حاصل لك انت ما تعاقب، لان تعاقب انك قمت البرهان في ده. انت مو امرت انك تاخذ بهذه من اعتقاداتك من هذه التراكيب، خذها من الكتاب ولا اهل البيت وخلاص. كلام مستر ابادي واضح. فاذا نعم هذا شيء متفق عليه، ان هذا الترتيب يفيد اليقين. لا يا راجل، لا كيف ينكر هذا؟ نعم لا، يقول في الكتاب الاستقراء المنطقي يقول انه ينكر انه اليقين يصدر فقط من الناس. نعم ويقول نعم صحيح، هو يسعى لأن يجعل، لكن اليقين اللي بيقول عليه يقين موضوعي، يقين ذاتي مو موضوعي، وقلنا أن هذا يقين عقلائي مو عقلي، ويصرح بهذا يعلم العالم بعد. عقلائي يعني العقلاء ما يغيروا اهتمام لهذه النسبة القليلة جدا، من واحد في المليون احتمال ألا يكون هكذا، فيلغي أوتوماتيكيا. هذا يسموه اليقين الذاتي، يعني الناس الإنسان بذاته يهمل هذا الأمر. وهذا صحيح في مقام العمل لا في مقام النظر، وده العقل ما يهمل. العقل ما قلت لك ما في فرق عنده بين الظن احتمال 49% واحتمال 1 في المليار، لأن كليهما يمكن الوقوع والامكان ليس فيه تشكيك. يمكن الطرف المخالف من العقل يقول هذا يمكن مثلا انتهى. ما تفرق عنده نسبة كام. يا يمكن يا لا يمكن. واضح ام لا؟ يمكن خلاص النقدين لا يتفقان ولا يجتمعان. نعم الظن مشكك. اللي عنده ظن 9% ظن قوي، اللي عنده 1% ظن ضعيف. واضح ام لا؟ لكن بين اليقين والظن ما في شيء ثالث. ايه؟ يا اما يمكن يقع طرف المخالف ولا يمكن. حصل عقل نقدين. واضح من هذا على كل انت بترجع لكلامهم. لو قال لو قيل هذا فهذا خطا، بنرجع لما قالوا حتى ما نتقول عليه. ويريد ان هي الطلبه مش محصنه زي اي شيء يظن هو بعد ما يقول هذا المنطق هذا من القياس. هذا يعني هذا يعتبر يعني افتراء على الرجل وافتراء على الحوزه والقياس. يعني ابن تيميه ما انكر القياس، العلماء ما رجعنا ينكروا القياس. هذه فضيحه حبيبي، هذه توهين. هم انا سمعت من الناس يقولوا انكر هذا من القياس وقدم. انا طبعا ما انكر، قطعا ما انكر قطعا، واللي قد افتراء الرجل رحمه الله عليه. يوجد بعض الاخر هو هم يظنون هو هذا، هم يظنون هو ان ارسطو قال الاستقراء في الظن، والسيد الشيخ قال انه لا يفيد اليقين. هذا معناهم هذا منطق ارسطو وليس نعم ريفرنس. يعني في سوء استفاده حصلت. الحوزه مش محصنه، طلب بس بضرب طلب فقه اصول من القضاء العقليه. وضع عمله هو سيصير يصير فيلسوف الفقهاء، هو مو فيلسوف مثل المرحوم الاصفهاني. الاصفهاني مو فيلسوف يا حبيبي، مو ده ابن سينا ولا الفارابي غيره، لكن فيلسوف الفقهاء. يعني بالنسبه في محيط الفقهاء فيلسوف. واضح ام لا؟ مو بلحاظ الفلاسفه فيلسوف. واضح ام لا؟ نسبيا يعني امر نسبي. فالمهم وهو قول مؤلف من أقوال إذا سلم أورد فيه من القضايا لازم عنه لذاته قول آخر وهو العمدة في الدليل، حيث إنه وحده المنتج لليقين من حيث الصورة. كما أن الإنتاج في قسيميه يعني الاستقراء والقياء والتمثيل إنما يثبت بالرجوع إليه. ثم يقول يبدأ هنا في بيان هذه القيود الاحترازية الموجودة في التعريف. وقولنا مؤلف من أقوال احترازا عن القول الواحد المستلزم لقول آخر كالقضية المستلزمة لعكسها بحسب الايه الظاهر. يعني كل انسان حيوان يستلزم ان يكون ايه بعض الحيوان ايه انسان بعكس. لكن هنا لابد من التاكيد على النقطه هذه. هذا لا يعني ان العكس من انحاء الاستدلال. احنا قلنا بعد ما في شيء اخر. للاسف من المشهورات الكاذبه الخاطئه في الحوزه هي هذه، قسمون الاستدلال الى مباشر وغير مباشر، ويعتبرون العكوس واحكام التناقض استدلال غير مباشر. واضح ام لا؟ يعني بيستدل على المطلوب عن طريق عكسه مثلا او عن طريق نقيده. واضح ابطال نقيدي او اثبات عكسه هذا ليس صحيح. محال احنا اصلا محال ان يكون في اولا استنتاج من مقدمه واحده. احنا بينا هذا. انت يمكن تقول الانسان حيوان، اذا بعض الحيوان انسان وخلص. يحتاج الى دليل. اولا هي مستدل عليها، انت رجع منطق مظفر وغيره في استدلال على البراهين على هذه القضيه اولا. واضح منه. ثم حتى هذه بعد الاستدلال عليها وصارت اصل موجوده هيصير مقدمه واحده. انت لابد انك انت تقول عايز تثبت ان بعض الحيوان انسان، لابد تقول هكذا ان كل انسان حيوان. واضح ام لا؟ كل انسان حيوان. ثم تقول نعم في قضيه سر قياس استثنائي بعد. إذا كان كل إنسان حيوان، إذا فبعض الحيوان إنسان. بيان التلازم تقييم البراهين موجود في منطق مظفر. قياس هذا حبيبي، قياس استثنائي. قياس يقتران يا استثنائي يكون هنا مقدمتين لازم. ما عندك شيء استرجع حد أوسط يا لازم وملزوم. ما في شيء آخر. هذا قص حصر عقلي. فإذا نفس الشيء، إذا الاستنتاج من القياس من العكس أو النقيض إنما هو إيه؟ ها؟ قياس. إذا لم يكن العالم حادثة فهو قديم، ولكنه ليس بقديم فهو ليس حادث فهو حادث وهل مجر. إذا هذه التناقض العكوس إنما يترجع لقياسات استثنائية. بيان التلازم فيها هي نفس براهين الإنتاج فيها في باب العكوس والنقائض. واضح ام لا؟ طيب. وقولنا إذا سلم ما أورد فيه يعني في القياس، لأنه ليس من شرط القياس أن يكون مسلم القضايا حتى يكون قياسا، لا، لأنه نظر للصورة، القياس على الصورة. بل من شرط أن يكون بحيث إذا سلمت قضايا لازم عنها قول آخر. لذلك هو أرسطو ريحنا ابتداء وما قالش لا زيد ولا عمرو، قال ألف باء وباء جيم، ريحنا بعد شال المواد حتى توجه أنت للصورة. ما هو ألف باء؟ ما لكش علاقة ما هو ألف باء، فنان معلم. وإزاي نستخدم في ألفاظ حتى منقعش في حزب بس وتوجه المادة ومن قال أن هذا هو فقط عمل ألف باء وباء جيم؟ إذا كانت ألف باء وباء جيم في الواقع إذا فألف جيم واضح. تنظر للترتيب مو للمادة، تنظر للصورة. فربما كانت مقدماته يعني حسب نفس الأمر غير واجبة التسليم، ما هو سلم كل إنسان حجر، لكن على فرض إن إذا كان كل سلمت إن كل إنسان حجر وكل حجر جماد لابد أن تسلم أن كل إنسان جماد، واضح ملا؟ على فرض فربما يكون غير واجب التسليم بس كل إنسان حجر، ولكن المستدل كان مسلما بها فيكون القول قياسا. يعني نفس المستدل لابد يكون القائس يكون مسلم بها حتى يستنتج منها النتيجة، لأنه بحيث لو سلم فيه لازم عنه قول آخر. وأما قولنا لذاته فهو احتراز عما يستلزمه لإضمار قول آخر كما في قياس المساواة الآتي. هذا نشير إليها. شوف توجه قياس المساواة ماذا يقول؟ يقول توجه ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، إذا ألف مساوي لجيم، ألف مساوي لجيم. طيب هذا أحسن، هذا قياس صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح. لا مو صحيح، حد الأوسط لم يتكرر بعد، بحسب الظاهر مو صحيح. مساوي باء وهنا باء، حد الأوسط لم يتكرر بعينه كما سألت في الشرط العام. كيف أنت نقول نعمل ماذا ماذا حصل؟ الحصل الآتي، إن إحنا بدل ما نقول مساوي الباء، ما هي باء مساوية الجيم، نجيب بدل باء نحط إيه؟ جيم. ألف صحيح مساوي لإيه؟ لجيم، ها صحيح فين؟ نعم. ومساوي ألف، نعم ألف مساوي أحسن لمساوي، ألف مساوي مساوي، مش هو قلنا باء مساوي الجيم؟ معذرة، هذا خذ محمول هذا حط مكانها إيه؟ باء، فصير ألف مساوي مساوي جيم، وكل مساوي مساوي جيم مساوي جيم، لأن مساوي مساوي مساوي البديهيات، فنتيجة ألف مساوي. فإن لم تنتج لذاتها قياس المساواة لم ينتج لذاته، ولكن مع الاحتيال، واضح أم لا؟ يتضمن الإضمار، لابد تحتال في الإنتاج. لذلك يقول واضح هذا قياس المساواة كما سيأتي. وأما قوله لذاته فهو احتراز عما يستلزمه لإضمار قول آخر كما في قياس المستوى الآتي، إذا لم يصلح ما يصير قياس، أو التي تستلزمه لكون بعضها بقوة قول آخر. يقول الجسم ممكن والممكن محدث، إذن فالجسم ليس بقديم، هذا أدى في مشكلة، هذا مو لذاته، أنتج ليس بقديم، وإن المحدث يلزم منه ليس إيه؟ ليس بقديم، وإنما لازم عنها ذلك، لأن قولنا الممكن محدث محدث أو حادث بقوة قولنا الممكن ليس به قديم، فهو بقوته وليس. هذا هو ليه القياس. طيب هنا نقسم القياس إلى اقتراني وإيه ما هو تعريف القياس الاقتراني؟ وإحنا طبعا هنبين بطريقة لطيفة في الأول، لكن هم عرفوا حسب المشهور ان القياس الاستثنائي ما هو؟ القياس الاقتراني ما هو؟ لم يصرح بنتيجه ولا نقيض فيه؟ ها؟ في المقدمات، نعم. انت انظر الف باء وباء جيم، في الف جيم، الف لا الف جيم ولا ليس الف جيم موجوده في المقدمتين، لا هي ولا ايه؟ نقيض، هذا الاقتراني. اما الاستثنائي ما هو؟ ها؟ صرح بالقوة، موجود بالفعل في المقدمات، موجود بالفعل، نعم قصدي، ولكن إذا كانت نتيجة موجودة بالفعل في المقدمات يصير هذا إيه؟ مصدر عن مطلوب بعد، فكيف هذا؟ تختلف النتيجة تختلف عن المقدمات، ولكن الواقع النتيجة في المقدمة تكون جزء من القضية. أحسن، جزء. إذا طلعت الشمس في النهار موجود، هذه القضية الأولى. واضح؟ ولكن ليس النهار موجود مثلا، فليست الشمس طالعة، أو مثلا لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، النتيجة أو نقدها موجود في المقدمات، ولكن طلوع الشمس النهار موجود، جزء إيه؟ جزء المقدمة. وإذا كانت نفس المقدمة يصير بصدر عن مطلوب. فهمت؟ مثل كل بشر ضحك هذا. فالتفت للنقطة، جزء المقدمة. لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، هذه مقدمة واحدة، النتيجة جزء. واضح ام لا؟ ثم قال: القياس الاقتراني أولا، وهو القياس الذي لا يتعرض فيه للتصريح بالنتيجة ولا بنقيضها في أحد مقدماته بالفعل، بل تكون موجودة فيه بالإيه؟ بالقوة في الكبرى. الكبرى كقولنا كل جيم باء، باء صفتين، وكل باء ألف، ليلزم منه أن كل جيم إيه؟ ها؟ كل جيم ألف. فكل واحد من قولنا أو من قولينا كل جيم باء وكل باء ألف مقدمة، وجيم باء وجيم وباء وألف إيه؟ حدود، أحدها مشترك مقرر بين إيه؟ مقدمتيه، يسمى الحد الأوسط، مثل باء في المثال. واضح؟ ولكل واحد من المقدمتين شيء يخصهما، مثل جيم وألف في مثالنا، وتوجد النتيجة، وتوجد النتيجة إنما، أو آسف أنا أكتب ووجود النتيجة، ووجود النتيجة إنما يحصل من اجتماع هذين الطرفين، يعني السوق الأصغر وليه والأكبر، حيث قلنا كل جيم أو كل جيم ألف، وما صار منهما موضوعا في النتيجة أو مقدما، يعني في الأول مقدما، مثل جيم الذي كان في مثالنا فإنه يسمى الأصغر، وما كان محمولا في آسف مقدما في الشرطية، وما كان موضوعا في النتيجة أو مقدما مثل الجيم الذي كان في مثالنا فإنما يسمى الأصغر، وما كان محمولا فيها أو تاليا، لأن كنا المقدم والتالي في حكم ليه الموضوع المحمول في حكمه، لازم وما كان فيها محمولا وما كان محمولا فيها أو تاليا مثل ألف في مثالنا فإنه يسمى الأكبر، والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى ليه الصغرى، والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى، وتأليف الكبرى والصغرى يسمى إيه اقترانا، وهيئة التأليف من كيفية وضع الأوسط في المقدمتين يسمى إيه؟ شكلا، وما كان من الاقترانات منتج يسمى إيه؟ قياسا، أما ما ليس منتج ما يسمى قياس أصلا، مو قياس عقيم، هذا ما بالتسامح يعني بالحظ حال آخر، إلا لا ما عندنا قياس عقيم، القياس عن المنتج ليس بقياس أصلا، يصير مغلطة صورية، هو فقد للشرائط. ثم يتكلم عن تركيب المقدمتين، اما تكون حمليه وحمليه او حمليه وشرطيه او مش ايه من شرطيتين او من حمليتين، واضح ام لا؟ والقياسات الاقترانيه قد تكون من قضايا حمليه فقط، وقد تتكون من قضايا شرطيه فقط، وقد تكون مركبه ايه منهما، يعني شرطيه وحمليه اسمها مختلطات، والتي تكون من شرطيات فقط قد تكون من متصلات فقط، وقد تكون من منفصلات فقط، وقد تكون مركبه ايضا ايه منهما متصل منفصل. وسنتكلم عن الاقترانات الحملية وما هو قريب للطبع من الاقترانات الشرطية، والأخوان المتكلمين سمحهم الله سووا فيها مجلدات، هذه من ضمن الأشياء المضيعة للوقت. احنا ما عندنا مسألة مؤلفة من متصلة منفصلة أو منها أو مختلطات أو ما في، يعني 99% من المسائل العلمية في القياسات الاقترانية من حمليتين، 99%. طيب مش نضيع وقتك انت في المختلطات، وهي مختلطات متصل ومنفصل ومنفصلتين ومتصلتين، واضح؟ يحشي ذهن الطالب باشياء ليس لها اي ثمر وليس لها اي نتيجه. احنا عرفنا الاصل هي قسمه عقليه بعد، واضح ام لا؟ فاذا هذا ما ينبغي الاطاله منه، احنا نكتفي بالاقترانيات اللي الحمليه. طيب قلنا اصناف الاقترانيات الحمليه، لما كان أشكال القياس تابعة لوضع الحد الأوسط في المقدمتين كانت أقسامها يعني أقسام أشكال القياس، بأن يكون الحد الأوسط كما قلنا إما محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وإما بعكس ذلك الأول وده الرابع، وإما محمولا في كليهما هو الشكل الإيه ثاني، وموضوعا لهما هو الشكل الإيه ثالث. نعم، والقسم الأول ويسمونه الشكل الأول وقد وجد كاملا فاضلا جدا. لماذا؟ لأن إنتاجه ضروري بين بنفسه لا يحتاج إلى حجة لترتبه على الوضع الطبيعي يعني عند العقل، كما أن إنتاج بقية الأقسام يثبت بإرجاعها إليه، لكن إحنا ما هنرجعها إليه، إحنا نبين في منطقة مضافة بين كيف هذه الأشياء ترجع إلى الأول، رجوع ما بالغير لنا بالذات، يعني الشكل الأول بين بالذات والثاني والثالث بين بالإيه؟ بالغير بشكل الأول، لا يعني طريقة أيضا بديعة نبين أنه إحنا ما نحتاج إلى الإرجاع، هي ونفسه بين أيضا لكن مع بعد البيان والتقرير. وأما القسم الرابع يعني الشكل الرابع فطبعا لأنه هو عكس البين بذاته فهو إيه؟ أصلا بعيد عن الطبع، لأنه هو الذي يقابل ما بالطبع يصير إيه؟ بعيدا عن ليه؟ عن الطبع بالكلي يقابله تماما. وأما القسم الرابع الذي هو عكسه فهو مخالف له في مقدمتيه، يعني عكس الشكل الأول فهو مخالف في مقدمتيه، فهو بعيد عن الطبع يحتاج في إثبات إنتاجه إلى كلفة شاقة مضاعفة، وبالتالي يعني محتاج ما يستعمل بعد، وذلك بعكس كلا مقدمتيه، وذلك بعكس كلا مقدمتيه لارجع لشكل ليه الأول، يعني مبين أن في منطق مظفر كيفية إرجاع الرابع إلى ليه إلى الأول بالعكس. ثم يقول وأما القسمان الباقيان يعني فن وسر والمبينين الإنتاج زي الأول ولكن يرجعان إيه؟ إليه، يعني الإنسان إذا دقق فيهم يجب أن يرجعان إليه، ولكن الطبع الصحيح يمكن أن يلتفت إلى صحة إنتاجهما قبل بيانه، كما سنبين إن شاء الله البحث القادم كيف أن هو يكون بين باللحاظ الذهن أو يلحظ الذهن سبب إنتاجهما عن قريب كما سنفعل. ولهذا صار لهم قبول وللرابع طرح، يعني قبلنا دخل الثاني والثالث في العلوم وطرح الرابع بالكلية وأصبح مهجورا، وصارت الأشكال الاقترانية الحملية المعتمد عليها إيه؟ ثلاثة. قياس الاقتراني له ثلاثة أشكال علمية داخلة في الصناعات، أما الرابع فمطروح بالكلية. واضح أم لا؟ طيب هذا بلحاظ الأشكال. طيب إذا جئنا إلى كل شكل من الأشكال الثلاثة مؤلف من مقدمتين، طيب وبحسب الحصر العقلي ان المحصورات كام؟ اربعة، فصير عندنا كم ضرب؟ 16 بحسب النظرة البدوية، ان كل شكل من هذه الاشكال الثلاثة الاول والثاني والثالث فيه كام؟ فيه 16 ضرب، ولكن نتيجة اربعة محصورة مع اربعة محصورة موجبة كلية موجبة جزئية سالبة كلية سالبة جزئية من الطرفين صغرى كبرى 16 اربعة في اربعة 16، ولكن سيتبين ليس الامر هكذا لان في شرائط تلزمنا، يعني مثلا احنا في الشكل الاشرط الاول الشكل الاول بده يكون الصغرى موجبه فلا يدخل السالبه، الكبرى بده يكون كليه فلا تدخل الجزئيه لا سالبه ولا موجبه، واضح ام لا؟ فينزل النص وهلم مجره، فسياتي ان شاء الله في البحث القادم ايضا. والاقترانات الممكنه لهذه الاشكال 16 بحسب النظره البدويه لامكان وقوع كل واحده من المحصورات الاربعه في كل مقدمه مقدمات القياس، ولما كانت مقدمات القياس اثنتين وكل واحدة على أربعة أقسام بعدد عدد المحصورات كانت اقترانات كل شكل هذا العدد يعني 16، لكن بعضها منتج ويسمى قياسا وبعضها لا ينتج ويسمى عقيمة بحسب استجماع للشرائط لشرائط الإنتاج الآتية. البحث القادم هركز على الشرائط العامة والشرائط الخاصة، ونادي شرائط نفس أمرية بعد الشرائط مو شرائط تحميلية زي القضايا الاعتبارية، ها الشرائط شرط الصلح والشرائط هذه شرائط معتبر المعتبر، لكن دي شرائط يعني ايه مو مثل الشرائط الموجوده في الفقه شرائط المعامله وشرائط هذه شرائط تحميليه، ممكن طبعا اذا كانت من الباري سبحانه وتعالى لا مش انتزاع احنا نعرفه، ولكن الشرائط دي يعني مو تحميل وفرض وانما ايه شرائط واقعيه، يعني بقول لك انت عندما اذا اردت ان تطفو على الماء لابد تفعل هكذا تحرك ايديك ورجليك بهذا النحو، تقول تحمل علي وما بحمل عليه، انت لم تفعل ذلك هتغرق من شرائط انك تطفو على سطح الماء، انت كانسان لابد تفعل هكذا، طب تحرك ايديك ورجليك سبت نفسك هكذا هتنزل كالحجر، واضح ام لا؟ اذا الشرائط هي شرائط طبيعيه يعني قوانين مكتشفه، بحيث اذا تخلفت هذه الشرائط لم ينتج القياس، هذه ايضا امور هذه صناعيه بعد هذا، ان القياس المنطق مو كله فطري، انت تسال اي واحد في الخارج مدرس منطق اي واحد تقول له شرط الشكل الاول الشكل الثاني ما اعرفش مو تأتي بالبديهة. هذه الشر اللي اكتشفها أرسطو اكتشفها بعد معاناة مو سهلة. أنا عايز التوفيق وتزيد إلهي حتى الإنسان يعرف كل هذه الشرائف ليه الطبيعية. هاي أمر مو سهل. مثل يكتشف كيف تسبح هذا ربما استغرق أزمنة طويلة جدا حتى الإنسان اكتشف هذا. وإلا أنت سألتك أمام البحر كيف تسبح وأنت ما عندكش أي فكرة عن السباحة لا يمكن أن تكون أفعل كذا وكذا وحرك يد والماي منين عرفت هذا؟ هذا مو بديهي هذا واضح. اللي اكتشف كيفية السباحة هذا أيضا بتأمل وتجربة وتكرار لأنه عارف كيف يسبح. فإذا هذه الشرائط إن شاء الله العامة لمطلق القياس والخاصة الخاصة بكل شكل من الأشكال الثلاثة البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.